تيجي تيجي نتعلم ساعات تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي ما تيجي تيجي تيجي تيجي نتعلم ساعات وندرس الفصاحة في الحب والهوى الحب ده جنة ولا نقراهم ونشوف فيهم الحب سن جيت انا وانا تنى تيجي تيجي سنة سنة جيت انا وانا تنى وحبة حبة حبة هنكمل نص دلة وحبة حبة حبة بنكمل نص دلة تيجي تيجي سنة بسنة جيت انا وانا تنى تيجي تيجي سنة سنة جيت انا وانا تنى وحبة حبة حبة